ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فنحمد الله عز وجل ايها الاخوه ان جمعنا في مثل هذا الموقف الذي نسال الله عز وجل ان يزيدنا فيه علما وثقا وهدى انه سميع قريب وان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا انه على ما يشاء قدير. درسنا لهذه الليله ايها الاخوه عن موضوع مهم من مواضيع العقيدة الإسلامية. هذه العقيدة الشاملة لكل شيء، لأن كثيرا من الناس يخطئ في فهم شمول العقيدة، فبعضهم يظن العقيدة ما يتعلق باليوم الآخر من الأهوال والعذاب والعقاب فقط، وبعضهم يظن العقيدة الأسماء والصفات والبحث فيها على مذهب أهل السنة والجماعة فقط، وبعضهم يظن أن العقيدة هي التوكل والإخلاص والحياء إلى آخر ذلك من أعمال القلب. ولكن أيها الأخوة، لا بد أن نعلم أن العقيدة هي أمر جامع لهذه الأمور كلها، وقد جاء القرآن والسنة بتبيان أمر العقيدة بأحسن جواب وأكثى بيان. و هذا الموضوع الذي نتطرق إليه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى كما تعلمون هو الاستعداد ليوم المعاد، هو الاستعداد ليوم المعاد. أيها الأخوة، من الممكن أن نلخص هذا الموضوع بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه هذه الحقيقة، وهو حديث عظيم يرويه الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. يقول عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا، ما هو هذا الهم؟ هم المعاد، يعني جعل همه كله في الاستعداد يوم المعاد، كفاه الله سائر همومه وأزالها من قلبه وطيب خاطره، ولم يعد ذلك القلب يشتكي وصبا ولا تعبا ولا عذابا من سائر هموم الدنيا الكثيره. ومن تشعبت به الهموم من احوال الدنيا، يركض وراء المال والشهوات ويجمع ويكدح، لم يبال الله في اي اوديتها هلك. الله عز وجل لا يبالي وينساه ولا يبالي في أي أودية الدنيا هلك. فهذا الحديث أيها الأخوة يلخص لنا الموضوع أتم تلخيص، ويدفع الإنسان المسلم لكي يركز ذهنه وقلبه وجوارحه في العمل لهم المعاد، وأن يجعل شغله الشاغل في ذهنه وقلبه هو النجاة في يوم الحساب. وقد جاء أيها الأخوة في القرآن والسنة نصوص كثيرة، من تأملها علم لأن الله طلب من العباد أن يكون جل سعيهم وعملهم من أجل الآخرة. وإذا جاء ذكر الدنيا في القرآن فإنه غالبا ما يكون إشارة عربية أو هدفا جانبيا من أهداف الإنسان المسلم. فإذا تأملت معي مثلا قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وتفكرت في ظلال هذه الكلمة قول الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة، كلمة سارع أيها الأخوة تفيد الحث والمسارعة ولم صفات النفس وإقامتها على الصراط المستقيم والإسراع بالعمل قبل أن يحين الأجل. وكذلك إذا تأملت قول الله عز وجل من الألفاظ الأخرى التي تفيد المسارعة والسعي الحديث قول الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها. والسعي في اللغة هو السير الحديث، وسعى لها سعيها. ويقول أيضا جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتأمل معي يا أخي المسلم ماذا تفيد كلمة المنافسة، إنها تفيد أيضا المسارعة والسير الحثيث لكي ينافس الإنسان المسلم إخوانه المسلمين في أعمال الصلاح والطاعات. بينما إذا تنفست إلى الآيات التي فيها ذكر الدنيا فإنك تجد السياق يدل على بطء في السير أكثر من السير إلى الآخرة. فمثل ذلك قول الله جل وعلا: فامشوا في منافذها وكلوا من رزقه. فتأمل معي كيف عبر هنا بالمشي وعبر هناك بالسعي. عبر هنا في آية أخرى فانتشروا في الأرض، عبر بالانتشار، وعبر هناك بالتنافس والسعي والإسراع. هذه الآية التي في سورة الجمعة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال بعد ذلك: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فبدأ بالآخرة دلالة على أنها هي الأهم وهي الأساس وهي الهدف. ثم بعد ذلك عقب أيضا بالانتشار في الدنيا. لما ذكر الله عز وجل في سورة القصص في قصة قارون قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لماذا كانت البداية ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ثم جاءت الإشارة عابرة عارضة إلى أمر الدنيا فقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. فما هو الأساس إذن أيها الأخوة؟ ما هو الأساس في عمل الإنسان المسلم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخشى على أمته التنافس في أمور الآخرة، لأن هذا أمر مطلوب قرآنا وشرعا، ولكنه خشي علينا التنافس في أمور الدنيا. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من الفتح عليهم في أمر الدنيا والتمادي فيها، قال: فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فتنافسون في الدنيا كما تنافست الأمم من قبلكم فتهلكوا كما هلكوا هم من قبل. ولذلك أيها الإخوة، من كان هذا همه وهذا سعيه كان حريا به أن يكون مشتاقا إلى لقيا الله إلى لقيا ربه جل وعلا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عندما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كلنا نكره الموت، كانت تظن أن لقاء الله هو الموت، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ردها إلى المعنى الصحيح ونبهها إلى المراد من هذا الحديث، وهو أن المراد كما قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى فيما نقل عن ابن حجر العسقلاني في الفتح، معنى محبة العبد للقاء الله أي إيثاره الآخرة على الدنيا، فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد للارتحال عنها والكراهة بضد ذلك. الكراهة يحب الإنسان الدنيا ويتمنى طول الإقامة فيها ولا يستعد للآخرة ولا للارتحال إليها. فمن أحب لقاء الله في الآخرة أحب الله لقاءه، فليس الموت هو المقصود، وإنما المقصود هو ما يقع في الآخرة من الأحوال وما يكون للمؤمن من النعيم، ومن أعظمه النظر إلى وجه الله جل وعلا. ولذلك أيها الأخوة، جاء في القرآن الكريم تعزية للمشتاقين إلى ربهم، تعزية. يقول الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. الذي عنده أعمال صالحة ويسعى في الآخرة وأمر الآخرة ويتمنى لقاء الله جل وعلا ليثيبه على هذه الأعمال، فيقول له ربه في القرآن الكريم: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فيأتي الأجل ويحصل الانتقال ويقع الموت ويحل بالإنسان وتصبح العاقبة إلى الدار الآخرة، فإن أجل الله لآت، فيأتي الأجل وستنتقل يا أيها الراجي لقاء ربه، فتنتقل وستجد هناك ما يرضيك، وكل آت قريب كما قال. ولذلك أيها الإخوة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الشوق إلى لقائه، فكان من دعائه عليه السلام: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك لذة النظر إلى وجهك، وهي أعظم اللذات قاطبة وأعظم لذائذ الجنة، وليس هناك في الجنة على تنوع نعيمها لذة تضاهي لذة النظر إلى رب إلى الله جل وعلا، بل ولا تساويها. والشوق إلى لقائك، لماذا يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يجعله مشتاقا للقائه؟ لأن الإنسان المشتاق إلى ربه لا بد أن يكون عنده رصيد هائل من العمل الصالح، رصيد هائل من العمل يتمنى وينتظر متى يأتي الوقت الذي يثاب عليه، فلذلك هو يشتاق إلى الله جل وعلا. أما الناس الآخرين الذين جعلوا جل تعبهم وقدحهم في الدنيا، فمن أين لهم أن يشتاقوا إلى لقاء الله جل وعلا؟ لم يشتاقوا لذلك. لذلك يقول أحد السلف معللا للناس، معللا لهم محبتهم للبقاء في الدنيا وكرههم الانتقال إلى الآخرة، يقول لهم: إنكم عمرتم دنياكم، عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم الانتقال من العمار إلى الخراب. إنكم عمرتم دنياكم، هذا عنده في البنك كذا وكذا رصيد من المال، وعنده من الأراضي كذا وكذا قطعة، وعنده من البيوت المشيدة كذا وكذا بيتا في كذا وكذا مكان من العالم. هذا الرجل عمر دنياه، ولكن إذا كان من الغافلين والتهى بهذه الدنيا ولم يحصل له من العمل الصالح، فإنه يكره الموت والآخرة. لماذا؟ لأنه عمر الدنيا وخرب الآخرة. ومن طبيعة الإنسان أنه يكره الانتقال من العمراء إلى الخراب. في واحد يترك بيت مشيد عمارة ساكن بها، ثم ينتقل إلى خربة، إلى بيت خرب ومهدم ويسكن فيه، لا أحد يحب هذا. هذه حقيقة القضية. لذلك أيها الإخوة، كان لابد من الاستعداد لهذا اليوم. الاستعداد لهذا اليوم يتم بعدة وسائل وبعدة طرق. من هذه الطرق التفكر في الدار الآخرة. ماذا يعني التفكر في الدار الآخرة؟ التفكر في الدار الآخرة يكون بالتفكر في جميع مراحلها وأدوارها. فمثلا يتفكر الإنسان في الموت وسكراته، وفرح المؤمن بلقاء ربه، وسوء خاتمة الأشقياء، وهول القبر، وضمة القبر، وفتنة القبر، وعذاب القبر، ونعيم القبر. يتفكر في هذه القضية. أيضا يتفكر في النفخ في الصور والبعث بعد الموت، وحشر العباد، وأهوال القيامة، وقبض الأرض، وطي السماء، ونفس الجبال، وتفجير البحار، وتقوير الشمس، وخسوف القمر، وتناثر النجوم، وتخاصم الكفار في المحشر، والشفاعة بأنواعها، والحساب، والاقتصاد، والميزان، وحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يرده إلا من كان على طريقة أهل السنة والجماعة، والصراط الذي تجل عليه الأقدام، بحث مجلة عليه أشواك مثل صوت الثعبان، عليه خطاطيف وكلاليب مثل صوت الثعبان، حضرة عظيمة بنجد، أدق من الشعر وأحد من الصيف، يراوغ الإنسان مراوغة، ويتفكر في النار وخزنتها وصفتها وسعتها وضيقها بعد سعتها، ودركاتها وأبوابها ووقودها وشدة حرها، وطعام أهل النار وكرابهم وإنباد ذنوبهم وأنواع العذاب من الطهر يطهر به ما في بطونهم الذنوب، والنفس تلفح وجوههم النار وهم فيها سالحون، والسحب يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وتسليد الوجوه، وأما الذين اشوبت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وانجلاف الأمعاء كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وإحاطة النار بأهلها من كل ذلك، والقيود والسلاسل والأغلال والمصارف، وحسرة أهل النار ونجامتهم. ويتفكر كذلك بالجنة ونعيمها وأبوابها ودرجاتها وعيونها وتربتها وقصورها وخيامها ونورها وريحها وريحانها وأشجارها ودوابها وطيورها وطعامها وشرابها وآليتها ولباس أهلها وحليهم ومباخرهم وفرشهم وخدمهم وأسواق الجنة ونساء أهل الجنة من الحور العين ومن الزوجات الصالحات في الدنيا والنظر إلى وجه الله جل وعلا. فلا بد أيها الإخوة أن نتفكر بهذه الأشياء. وهذه القضايا مذكورة في القرآن ومدوثة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج منك أيها الأخ المسلم إلا إلى قراءتها وحفظها والتمعن فيها والتفكر فيها، وأن تكون دائما على ذلك، لا تنساها ولا تغفل عنها دائما قبل النوم وبعد اليقظة وفي أثناء النهار وفي الصلوات وفي تلاوة الآيات. وكذلك أيها الأخوة، ولذلك كان لابد من الاستعداد لهذا اليوم بالذات. فإن من أراد سفرا فإنه لا شك يتزود، فماذا كان الزاد للآخرة؟ قال الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى أيها الإخوة هي خير زاد. لما قام عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه في غزوة بدر وكان له فيها مواقف مشهورة، انتهت باستشهاد وصعود روحه الى بارئها واسكانها في حواصل طير الخضر في الجنه، طير الخضر في الجنه. كان من كلامه وهو يوزع ايامه ولحظاته في تلك الاحوال في الجهاد وفي الغزوه، كان يقول: ركضا الى الله بغير جاد. ركضا، ركضا ليس مشيا، ركضا الى الله بغير جاد الا التقى وعمل المعاد. ليس معي جاد، ليس معه جاد يركض به الى ربه الا التقوى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد. وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. ركض إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد. وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد. كل زاد ينفد، ما عندك ينفد وما عند الله باق. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي رضي الله عنه ورحمه: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه سمنه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قد يقدر له كثير وقد يقدر له قليل، ولكن إذا جعل همه كله في الدنيا لم يحصل له إلا المقدر. بالإضافة إلى السلبيات الأخرى من تفرق الشمل والهموم التي لا تجعله يستطيع النوم. وهذا حال كثير من أهل الدنيا أيها الإخوة الذين يحرصون على جمع المال، لا يكادون يستطيعون النوم إلا بالحظوظ المنومة، لأن هموم الدنيا وهموم جمع الأموال كثيرة والدنيا تغري. ونعرف كثيرا من القصص التي كان أصحابها في ثالث أوقاتهم أناسا من أهل الخير والصلاح، ولما فتح الله عليهم الدنيا انقلبوا على أعقابهم بعد أن كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار: لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ليش؟ بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وقد يكون أيها الأخوة للأسف أحيانا بعض الناس يبتلون في الدنيا على أشياء زهيدة، فيعمل بوظيفة ويكون له راتب ثم لا يقنع ويعمل في وظيفة أخرى ليلية حتى يكون له راتب آخر، ولا يقنع حتى يشتغل في مساهمات ومضاربات، ويجعل كل وقته وهمه كله في تتبع الأسعار أين نزلت وكم ارتفعت وكم أصبح رصيده. هذا حال كثير من الناس، نسأل الله السلامة. ولا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية. لذلك كان سلفنا الصالح أيها الإخوة من رجال خير القرون يتزودون زادا عظيما الى الاخره. ومن اعظم انواع الزاد التقوى والعمل الصالح. والرسول صلى الله عليه وسلم وقيامه في الليل وعبادته مشهوره في المعروفه، وكذلك حال الصحابه والتابعين. هذا ابن سيرين رضي الله عنه كان يصلي حتى كرم قدماه وتجلس امرأته خلفه فتبكي مما يصنع بنفسه. المثيرين كان يصلي حتى كرم قدماه تتورم وتجلس امرأته خلفه فتبكي مما يصنع بنفسه شفقة عليه من السهر. يقول: السهاد والقيام لإرضاء الله جل وعلا. وعن أبي الأحوص قال: إن كان الرجل لا يطرق الفطاط طروقا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. يقول أن الرجل من أهل السلف كان إذا طرق بين البيوت في الليل يسمع لأهله بالنساء ليس فقط للرجال دويا كدوي النحل بالقرآن وقيام الليل. يقول هذا الرجل أبو الأحوص يقول: فما بال هؤلاء الذين في عصره الذين شغلتهم الدنيا، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون، كان أولئك يخافون العذاب ويقومون لله جل وعلا حتى يدفعوا عن أنفسهم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح أيها الأخوة، تأمل هذا اللفظ: زحزح عن النار، زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اعتبر هذا فوزا عظيما، الزحزح عن النار. فما بال هؤلاء يأمنون العذاب، ما كان أولئك يخافون. ولهول هذا الأمر أيها الأخوة، تمنى بعض الصحابة أن لم يكن قديما. هذا أبو ذر قال: وددت أني كنت شجرة أعبد، وددت أني لم أخلق. من هول ما يرى وما سيكون بعد ذلك يقول: وددت أني لم أخلق، لأني لو لم أكن أخلق لكنت عجبا ولما استحق علي عذاب ولا عقاب. أما بعد ما وجدت فصارت المسؤولية. فتقول عائشة رضي الله عنها: وددت أني كنت نسيا منسيا، وددت أني كنت نسيا منسيا، مثل ما قالت مريم. وهذه الآثار التي نقلتها ثالثا أيها الإخوة كلها أسانيدها صحيحة، موصولة من كتاب الجلد الإمام وكيع في تحقيق المحقق. يقول علي رضي الله عنه رحمه الله في الحديث الحسن الموقوف عليه يقول: إن أخوف ما أتخوف عليكم إثنان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا إن الدنيا قد ولت مجزرة والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون أبناء، تكون من أبناء الدنيا ولا تكون من أبناء فلا تكون من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة. أيها الأخوة، إن متابعة العمل الصالح شيئا بعد شيء، وإقامة النفس عليه وحملها عليه من أجل الأعمال، وهو المطلوب من الإنسان. فقد كان أحد السلف يقول، عبد الرحمن بن مهدي أحد السلف يقول: لو قيل لحماد بن سلمة، اسمعوا هذا أيها الأخوة، يقول: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يجيد في العمل فيها. تأمل، لو قيل لحماد بن سلمة، حماد بن سلمة من كبار علماء السلف وجهادهم وعبادهم، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا، يعني غدا ستموت، مؤكد أنك تموت غدا، لو قيل على سبيل الفرض، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يجيد في العمل فيها. ليه؟ لأنه وصل إلى القمة، الآن هو مشجع بالأعمال، يعني حتى لو قيل له ستموت غدا لن يستطيع أن يزيد، لأنه أصلا بالزيادة. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى واقفا: حتى النفس على العبادة وإقامتها على الصراط المستقيم وتحفيزها على السعي بجد واجتهاد. يقول: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه. إذا أراد الإنسان أن يسير إلى الله والدار الآخرة ليس أي نوع من أنواع السير، وإنما سيرا يقتدى به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه غير مقهور تحت سلطان تخيله ولا تحت سلطان أهوائه ولا شهواته، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، كل ما سوى المطلوب يزهد فيه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواقع عنه. تأمل، ليس فقط الطرق التي توصل إلى المقصود، وإنما أيضا يعرف الطرق التي تقطع عن المقصود حتى يحذر منها ويتجنبها. مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم ولا عزل عازل، كثير السكون دائم التفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذنب. لا تستفزه العارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، لذلك أيها الأخوة، تعجب أحد المغفلين من بذل أحد البادرين وشدة تعبه بأمر الآخرة، فقال له: إلى كم تتعب نفسك؟ يعني حتى متى تتعب نفسك؟ إلى كم تتعب نفسك؟ كان جواب البادر حاكما وصريحا وسريعا، قال له كلمتين: راحتها إن، قال له: إلى كم تتعب نفسك؟ تعب نفسك إلى متى؟ أنت تتعب وتقوم وتصوم وتقرأ القرآن وتتصدق وتدعو وتجاهد إلى متى؟ قال: راحتها أريد، أنا أتعب حتى أرتاح. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. لذلك أيها الأخوة، كانت قضية الراحة هذه التي كثير من الناس ما يسمع يقول: أنا أريد أن أرتاح. بعض العلماء ومنهم أبو عقيل الحنبلي الذي كان أحد مصنفاته ما بلغ 800 مجلد، واحد في مصنف واحد فقط، هذا الرجل يقول: حتى لو جلست وتمددت لأرتاح لابد أن أشغل ذهني في التفكر في العلم، فأفكر في المسائل، مسائل العلم، وأنا متمدد لأرتاح جسميا، ولكن عقليا وذهنيا أنا ما زلت مشغولا. فقضية الراحة التي يزعم البعض أنهم يريدونها هي خدعة شيطانية يريد بها الشيطان أن يقطع عليهم الطريق إلى الله، وأن يجعلهم يسترسلون في الراحة وفي الاسترخاء والابتعاد عن المشاق في عبادة الله جل وعلا. ومن أعظم الناس أيها الإخوة الذين لا ينبغي لهم أن يرتاحوا من ضمن أفراد المجتمع كافة من الدعاة إلى الله جل وعلا، الذين فقهوا العلم الشرعي ووجوب الدعوة وقاموا يجاهدون أنفسهم في الدعوة إلى الله، هؤلاء يجب أن يكونوا أبعد الناس عن الراحة، أبعد الناس عن الراحة الدعاء. ويجب على الناس أن يكونوا كلهم دعاة بالمناسبة، لئلا يظن مغفل أن الدعوة وظيفة أناس معينين، بل هي وظيفة الناس كلهم ووظيفة الرسل والأنبياء. يقول المودودي رحمه الله تعالى: إن من الواجب، مخاطبا الدعاة، يقول: إن من الواجب أن تكون في قلوبكم نارا متقدة تكون في غرامها على الأقل مثل النار التي تتقد في قلب أحدكم عندما يجد ابنه له مريضا ولا تدعه، يعني نفسه، حتى تجره إلى الطبيب. يقول مثل، يقول: على أقل تكون نار الدعوة، نار التحرك والاشتعال وقوة الدفع في الدعوة، تكون مشابهة على الأقل للنار التي يجدها الأب عندما يمرض ولده، تجده مستغرق ومشغل ويفتح ذهنه كيف يبحث عن الوسائل التي توقظ هذا الولد، ويذهب به مباشرة إلى الطبيب وإلى المستشفى وينقله من هنا إلى هنا ويسافر به. لماذا؟ نكون حريصين على إنقاذ أنفسنا وإنقاذ المجتمع من الغرق في السفينة، مثلما يكون الأب حريصا على إنقاذ ابنه، والواجب أزيد وأكثر من هذا الحد. ومن الأعراض أيها الإخوة والأمراض التي تقطع الناس عن السير إلى الدار الآخرة وتقطعهم عن الاستعداد ليوم المعاد، قضية شيطانية وهي مسألة التسويف. التسويف هذه نسبة إلى كلمة سوف، عن ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: السؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. السؤدة يعني عدم الاستعجال، التأني في كل شيء خير، التأني خير إلا في مسألة واحدة وهي عمل الآخرة. يعني لا تجي تتأنى في الذهاب إلى المسجد وتتأنى في الصيام وتسوف وتقول سأفعل ولعل وعسى. يقول الحارث بن قيس: إذا كنت في أمر الدنيا فتوخر، وإذا كنت في أمر الآخرة فتنكر، وإذا هممت بخير فلا تؤخر فلا تؤخر، وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك ترائي فجدها طولا. هذا علاج أيضا من قضايا الرياء، جاء بمناسبة الكلام في قولي: وإذا هممت بأمر خير فلا تؤخر، قال: وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال لك إنك ترائي فجدها طولا، حتى ترغم الشيطان. ولذلك أيها الأخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على المبادرة بالأعمال قبل أن يقع الموت، فقال: بادروا بالأعمال، فقال: بادروا بالأعمال ستا هل تنتظرون إلا، ثم إلى آخر الحديث. فالمبادرة والإسراع هي الهدف والأساس وليس التسويف. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في عبارة جميلة، يقول معبرا عن نفس الإنسان الذي يسوق ويؤخر، يقول: كلما جاء طارق الخير إلى باب الإنسان طرقه البياض لعل وعسى. كلما جاء طارق الخير يطرق ويقول: يا فلان قم أفعل كذا، قم اصنع كذا، طرقه البياض لعل وعسى. طلع البياض، فتح الباب البياض، من هو البياض؟ لعل وعسى. بعدين سنفعل، سأفعل، سوف، لعلني، إذا فرنت. فهذه المسألة أيها الأخوة من المزالق الشيطانية ومن الحيل الإبليسية، إذا يقطع الناس عن حلتهم بربهم. ولذلك قال الشاعر: وانتبه من رقدة الغفلة فالعمر قليل، واقترح سوف وحتى فهما داء عليك. اقترح سوف وحتى، حتى على جنب، ضع على جنب. فلذلك أيها الأخوة، لا بد من المسارعة وعدم طلب الراحة في الدنيا، فإنه كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان. وقد ضرب أحد أئمة السلف مثلا جميلا لحال الناس في الدنيا وإعراضهم عن الاستعداد ليوم المعاد، فقال: اعلم أن مثل أهل الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة، يعني فيها عشب ونباتات كثيرة، فخرجوا لقضاء الحاجة، يعني يضطروا أن ينزلوا في الجزيرة. لماذا؟ لقضاء الحاجة، كانوا يريدون أن يقضوا حاجة. اربط بين هذا المثل وأفراده وبين القضية التي نتكلم عنها، انشغال الناس بالدنيا. فخرجوا لقضاء الحاجة، فحذرهم الملاح ربان السفينة من التأخر في الجزيرة، وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم، فقط يقضي حاجته ثم ينصرف عائدا إلى السفينة، وحذرهم أنه سيقلع بالسفينة وسيتركهم إن تأخروا. فبادر بعضهم فرجع سريعا، ذهب قضى حاجته بسرعة ورجع إلى السفينة، فصادف أحسن الأمثلة وأوسعها في السفينة فاستقر فيه، وانقسم الباقون فرقا. الفرقة الأولى استغرقت في النظر إلى أزهارها المولقة وأنهارها المضطردة وثمارها الطيبة وجواهرها ومعادنها، ثم استيقظوا هؤلاء من هذه الغفلة فبادروا إلى السفينة، فلقوا مكانا دون المكان الأول فنجوا في الجنة، استطاعوا النجاة. القسم الثاني كالأول السابق الذي سبق هذا، لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح لهم أنفسهم بترك هذه الأشياء، فحملوا منها ما قدروا عليه، جمع جمع جمع وحمل، فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى السفينة فوجد مكانا أضيق من الأول، ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه، فصار مثقلا به، ثم لم يلبث أن ذبلت الأزهار ويبست الثمار وهاجت الرياح، فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بخشاشة نفسه. يا الله طلع نفسه. الطائفة الثالثة تولدت في الرياض والبساتين وغفلت عن وصية الملاح، وهم في هذه الغفلة سمعوا نداءه بالرحيل أنه راحل، وأقلع في السفينة، فوجدوا السفينة فقد سارت، فبقوا على الجزيرة بما استصحبوه حتى هلكوا، ما عندهم طعام ولا جزء. والرابعة اشتدت بهم الغفلة عن سماع النداء، وسارت السفينة فتقسم فرقا، منهم من افترسته السباع، ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك، ومنهم من نهشته الحياة. فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. لذلك الله عز وجل وصف الدنيا بأنها وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. وهذا الكلام أيها الأخوة قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين، يقول: فالاجتهاد في العمر قصير، فالاجتهاد في هذا العمر القصير، والسعي والكدح وتحمل الأثقال والتعب والمشقة إنما هو لهذه الحياة، والعلوم والأعمال وسيلة إليها. لذلك ابن القيم رحمه الله سمى كتابه العظيم زاد المعاد في هذه خير العباد، يعني سمى العلم الذي فيه الذي يجب على الانسان ان يتعلمه زاد المعاد، لان التزود الاخره يكون بالعلم والعمل جميعا. ثم يقول: ولعمر الله ان من سافر الى بلد العدل والخفض والامن والسرور صبر في طريقه على كل مشقه وإعواز وجد، وفارق المتخلفين أحوج ما كان إليهم، وأجاب المنادي إذ ناد به حي على الفلاح، وبذل نفسه في الوصول بذل المحب بالرضا والسماح، وواصل السير بالغدو والرواح، فحمد عند الوصول مكرام، وإنما يحمد المسافر السرى عند الصباح. وما هذا والله بالصعب ولا بالشديد مع هذا العمر القصير الذي هو بالنسبة إلى تلك الدار كساعة من النهار. يا معزي وصف الدنيا كلها بالنسبة للآخرة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. ثم قال: على اختلاف منازل هؤلاء الساعين الذين تزودوا ولم يتزودوا، يقول: أما تساوى قوم سافروا من بلد إلى بلد في الطريق، فلما بلغوا القصر نزل كل واحد في مكان كان معدا له، وتلقى وتلقي بغير ما تلقي به رفيق في الطريق. أما قدم ركب إلى المدينة فنزل بعض في قصورها وبساتينها وأماكنها الفاضلة، ونزل قوم على قوارع الطريق بين الكلاب، وإذا عرف أن الدنيا طريق وممر كان حريا بتهيئة الزاد لقراره، ويعلم حينئذ أنه لم ينشأ في هذه الدار للاستيطان والخلود، ولكن للجواز إلى مكان آخر، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم سفر مثل السفر. يخطر بها حبيبنا لأحد الشعراء المجيدين في وقت ما نحن بصدده، أقرأها عليكم. لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يثنينا ويثنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها. لا تتبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش تكفيها. اعمل اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران خفيف نابت فيها. أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها. من يشتري قبة في العجم عارية في ظل طوبى رفيعات مبانيها؟ دلالها المصطفى والله بائعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة عم الغنى فيها. النفس تطمع في الدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها. لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. فمن بناها بخير خاب مسكنه، ومن بناها بشر خاب بانيها. والناس كالحب والدنيا رحا نصبا صفحا للعالمين، وكف الموت يلهيها. فلا الإقامة تنجي النفس من تلف، ولا الفرار من الأحداث ينجيها. تلك المنازل في الآفاق قاوية أضحت خرابا، وذاق الموت بانيها. أفنى القرون وأفنى كل ذي عمر، كذلك الموت يفني كل ما فيها. فالموت أحدق بالدنيا وزخرفها، والناس في غفلة عن ترك ما فيها. لو أنها عقلت ماذا يراد بها، ما طاب عيش لها يوما ويلهيها. نلهي ونأمل آمالا نسر بها، شريعة الموت تطوينا وتطويها. فاغرس أصول الثقة ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. تبني الثمار غدا في دار مكرمة، لا من فيها ولا التكبير يأتيها. فيها نعيم مقيم دائما أبدا، بلا انقطاع ولا من يدانيها. وهذه الدار لا تغرك زهرتها، فعن قريب ترى معجبك زاويها. فاربع بنفسك لا يخدعك لامعها من الزخارف، واحذر من جواهيها. خداعة لم تجل يوما على أحد، ولا استقرت على حال لياليها. فانظر وفكر فكم غرت ذوي طيش، وكم أصابت بسهم الموت أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ونأتي بعد قليل إلى دور الأسئلة. بعض الأسئلة من المرة الماضية عدت النظر في بعضها الذي أجيب عليه، فظهر لي بعض الأشياء أحب أن أوضحها. بالنسبة للسؤال الذي تقول فيه السائلة، هل يجوز المرأة التي توفي عنها زوجها أن تنظر إليه بحجة أنه أصبح أجنبيا عنها بعد الموت؟ طبعا هذه الحجة كما ذكرنا سابقا يعني حجة واهية وليست شرعية، والمرأة لا يزال زوجها زوجا لها حتى لو مات. وذكرنا أن عائشة كانت ستغسل الرسول صلى الله عليه وسلم وندمت على أنها لم تغسله، ولكن نبه بعض الإخوة إلى أن المرأة هذه قد تكون قصدت الصورة، النظر في صورة زوجها بعد وفاته. طبعا إذا جاز النظر إلى الأصل جاز النظر إلى الصورة، لكن ما حكم الاحتفاظ بالصورة؟ هذه نقطة أخرى. فالاحتفاظ بالصورة أيها الأخوة عند الثقات من أهل العلم، حتى الذين أجازوا التصوير قالوا لا يجوز الاحتفاظ بالصور، فالاحتفاظ بالصور غير جائز إلا ما كان لضرورة، مثل الذي ذكره العلماء الرخصة التابعية والجواز البطاقات ذات الشخصية إلى آخره، هذه المجريون وتعصبهم والكشف عنهم، هذه أشياء ضرورية. فلذلك لا بأس بوجودها، لكن صورة هذا الرجل لا يجوز المرأة أن تحتفظ بها أصلا، فضلا عن أن تنظر فيها، وخصوصا إذا كان هذا النظر سيثير في نفسها الأحزان، وقد يعني النساء ناقصات عقل وجيه، فقد المرأة يعني مثلا تلطم وقد تعمل شيء من أعمال الجاهلية، فإذا كان هذا هو الذي سيحدث فلا الاحتفاظ بها جائز ولا النظر إليها جائز. بالنسبة للسؤال الذي ورد عن غلي التمر على النار وشربه، أنا ظهرني في التفسير بعد ذلك وجه آخر ربما قصده السائل، ربما يقصد يعني هل يجوز لأنه قد يسكر مثلا؟ فالجواب واضح، إذا أسكر، إذا وصل هذا الحال سواء بالغلي بغير الغلي، إذا وصل إلى شراب، إلى كونه أصبح شرابا مسكرا، فالجواب معروف بأنه لا يجوز شربه. أيضا في حديث ورد المرة الماضية أحد الإخوة يمكن صلحني أنا ما انتبهت أيضا أخذت بتصحيحه، ولكن كان الكلام جزاه الله خير صحيح. الحديث من صلى لله 40 يوما في الجماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، رواه الترمذي عن أنس حسن صحيح الجامع 3241. فالبراءتان هما براءتان من النار وبراءة من النار وبراءة من النفاق. هذا بشأن ملاحظات على المرة الماضية. والأسئلة أيها الإخوة كثيرة جدا، ولذلك يعني لم نستطيع الله أعلم أن نجيب عليها كلها، فانتقلت منها. وتقول السائلة هنا: امرأة عليها قضاء صامت 3 أيام وصادفت هذه الأيام أيام البيض، يعني 13-14-15، فهل يكون لها جزاء قيام أيام القضاء وأيام البيض؟ يقول الشيخ عبد العزيز، سألناه عن بعض الأسئلة اللي هنا، وبالمناسبة أيها الأخوة سؤال الشيخ عبد العزيز أو غيره يعني هذا ليس من التعصب لهذا الرجل، ولكن بالنسبة لي أنا شخصيا هذا ما تيسر لي من المكائد الاتصال به، وهو طبعا يعني ولا من ذكر الله أحد معروف، فليس عندما أقول قول الشيخ فلان أنه يعني تعصبا لهذا برأيه أو لكلامه، كلا، فنحن مع الدليل دائما، نحن نتعصب للدليل للقرآن والسنة، لغير ذلك لا، والعلماء إنما هم وسائل يوصلون إلينا فقه القرآن والسنة. ولكن هذا ما يتيسر من سؤاله والجواب على بعض الأسئلة. فيقول: نحن لا نقطع بأن لها هذا الأجر، ولكن الله عز وجل غفور رحيم ورحمته واسعة، ولذلك يرجى لها هذا القدر. من أقرص النية يرجى لها هذا القدر، أن يجتمع لها أجران، أجر قيام البيض وأجر القضاء. يقول هذا السؤال: تقول هل يجوز لي أن أجلس مع رجل يرتكب المحرمات ولو كان غير جائز فكيف أجلس معه وهو في نفس الصف الدراسي في المدرسة؟ أو كان مدرسا مثلا أجدون فإنني وأناس كثير يعانون من هذه المشكلة. هذا يقول الشيخ عبد العزيز يقول يستمر في نفسي وإرشادي وتوجيهي، هذا جميلة للفصل مثلا، أستمر في نفسي وإرشادي وتوجيهي ولكن لا يترك الفصل ويخرج المدرسة من أجل أن فيه أناس مصرون على المنكرات ولا يعتبر اجتماعه في هذا الفصل معهم من قبيل مجالسة أصحاب المنكر. لماذا؟ يقول الشيخ عبد العزيز هذا من باب الصلاة مع أهل الفجور، يعني كان في المسجد يصلون مع أناس بعضهم مصرين على نوع من أنواع الفسق، هل تترك الصلاة في المسجد لأن في ناس مصرين على الفسق يصلون في المسجد معه؟ الجواب لا، وإنما تستمر في نفس وتربية. فيقول لا يترك طلب العلم لأجله، هذا كان جوابه، لا يترك طلب العلم لأجله. يقول السائل عند صلاة قيام الليل يصليها في وقت الضحى ولكن هذا الوقت يوافق عمل الدائرة الحكومية التي يعمل بها، أيهما أحق أؤديه العمل أم قضاء وقت الصلاة؟ فإنني أريد قضاء. فيقول الشيخ جزاه الله خيرا يقول إذا كان ما عنده عمل في ذلك الوقت، يعني جالس الدائرة ما في عمل، فراغ مثلا، بدل ما يقرأ الجرائد اللي هذا يسولف مع فلان يتكلم، فعند ذلك يقوم إلى مصلى الدائرة ويصلي أو في مكان طهار يصلي فيه، ما في بأس في هذا، لكن لا يأخذ من وقت العمل، يعني عنده عمل يؤجل العمل للناس المراجعين ويجلس يقول أنا أخذ فلان الليل، هذا غير صحيح. يقول السائل ما حكم الذي يداري الناس على حسب حاله؟ مثال أن يتكلم مع المتدينين بأسلوبهم فيحدث بالصلاة إلى آخره، ومع الناس الفاسقين بأسلوبهم مثل أن يتكلم معهم في أحوال الفاسقين. هذه أيها الأخوة قضية أن واحد يعني يصير يشتغل على أكثر من شارع، يشتغل على أكثر من خط، يجلس مع الناس المتدينين كاملين، إذا جلس مع الناس الفاسقين فلازم كده، جلس يعني يلعب على جميع الحساب ويتلون بحسب الجو. هذه طبعا دليل وهو نوع من انواع النطاق الذي نستطيع ان نسميه النطاق الاجتماعي، حسب هذا يطلق وحسب الجو يمشي وحسب، وهذا واقع في كثير من الناس، تاتي الى واحد وتنصحه تكلم معه في الدين احسن منه، لكن اذا جلس مع غيره من اهل الفسق والفجور صار أسوأ من يوم في الفسق والفجور. وفي ناس يعني عجيبين في هذا، يعني أعرف رجل عنده مكتبة إسلامية كتب ابن القيم وابن تيمية وفلان، ولكن رجل ما هو مستجد مطلقا، وإذا جيت درست معه يكون أصلا مراجع كلام من الكتب يشرد عليه كلام عجيب. هذا ابن تيمية وابن القيم تحسب أن الرجل هذا يعني على شيء، وإذا يعني غادرت وذهب عنك أحوال يعني رائحة فضائحه تزكم الأمور. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أمثال هذا في حديث صحيح، يقول حديث رواه البخاري ومسلم، يقول تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وأيضا حديث السلسلة الصحيحة الشيخ ناصر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة، لأن أصل السهل هو اللسان، هذا هو اللي يشتغل به على خطين، فهذا لسانه هذا الآن يلعب فيه على الناس في الدنيا يستحيل يعني يتحول يستحيل إلى لسان من نار يوم القيامة والعياذ بالله. هذا السائل يقول لي امرأة قالت لي امرأة لا يجوز لامرأة تصلي وفي يدها أساور ذهب، وتقول الشيخ عبد العزيز البازي والذي قال فنريد منكم صحة هذا الكلام. فبالسؤال الشيخ نفسه يقول لا حرج في هذا، أي لا حرج أن المرأة تصلي وهي لابسة الحلي. وأيها الأخوة أنبه إلى قضية التثبت في الفتاوي، كثير من الناس ينقل فتاوي لكن لا يتثبت منها، فتتناقل الإشاعات الأخبار كم من النساء يعرفون الآن يتحرجون من لبس الحليب يرهنهم على أساس ولا على دليل ولا حسن، فينبغي التثبت من نقل الفتاوي. يقول كل امرأة يخرج منها ماء بالثمار، يعني كائن، يعني وهي تمشي أو بعد النوم، يعني بالثمار يخرج من هذا الماء، فماذا تفعل؟ فيقول الشيخ عبد العزيز: إذا كان الماء يسيل فيلاه فعند ذلك يعتبر حكم حكم الزوج فتغسله وترك الأثر. أما إذا كان من عرق وما شابه ذلك فإنه يتسامح فيه لا حرج فيه. يقول السائل: هل يجوز أن أقول لأحد كالجميل مثلا رضي الله عنه أو رضي الله عنه أو اللهم صل عليه أفيدوه؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا: يقول يجوز إنسان يقول لرفيقه رضي الله عنه رضي الله عن فلان جميل، لكن بالنسبة للصلاة يقول لا يداوم عليه، يعني إن صارت مرة أو اثنين قال اللهم صل على فلان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أثر عن الناس أو لما جاء الناس قال اللهم صل على آل فلان، الصلاة بمعنى الدعاء. لكن لا يواظب على هذا، لأن الصلاة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال الذي يصلي عليه دائما كلما ذكر. تقول السائلة: إذا جاء أقربائي من الرجال سواء أكان سواء الرجال ولم أكان واحد سواء أكان واحد أو جماعة، ولم يكن زوج موجودا في البيت ولا أولاد، وأدخلت مانا محجبا وأكرمت من حين عودة زوجي، فهل يقع علي إثم؟ فإن كان يقع فكيف من قديم الزمان عندما كانت المرأة تكرم الضيوف حتى ولو كان غرباء؟ تقول الشيخ: إذا كان الضيوف جماعة أكثر من واحد اثنين فأكثر، فيجوز للمرأة أن تدخلهم إلى المسجد، يعني تذهب متحجبات تفتح الباب وتقول لهم ادخلوا إلى المسجد مثلا، ثم تذهب إلى داخل بيتها، لأن هذا لا يعتبر قدوة. طبعا إذا كان هؤلاء الرجال ممن يرضى زوجها دخوله إلى البيت، أما إذا كان لا يرضى دخوله إلى البيت فلا يجوز لها أن تأذن لأخرها. لكن لو كانوا اثنين فأكثر، لو كانوا اثنين فأكثر فيجوز لها إدخالهم إلى البيت لحين عودة زوجها، ولا يعتبر هذا خلوة. أما إذا كان واحد فلا يجوز، لأنه يعتبر خلوة في هذه الحالة. يقول السؤال: رجل توضأ في صلاة المغرب وصلى على نفس يديه صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء تكتفي وضوئه، فهل يتوضأ أو يعيد الصلاة أم ماذا يفعل؟ الجواب: قاعدة أصولية عند أهل العلم يقولون الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به، يعني لو أنا توضيت وصليت المغرب وصليت بنفس الوضوء العشاء، بعد العشاء شكيت أنا كنت متوضي نقصت الوضوء أو ما نقصت الوضوء، الأصل أنه يتوضأ. وحتى لو شكيت بعد انتهاء الصلاة وسلمت ومشيت بعدين قلت أنا صليت ثلاثة ولا أربعة وشكيت، هذا الشك لا عبرة به، لا يعتبر. الشك بعد الفراغ من العبادة غير معتبر. يقول السؤال: أليس خالص اللحية فاسق وبجاه من فسق؟ أليس الإنسان من الأغاني والمغنين وغير الأشرطة فاسقين؟ أليس المسجدين الثياب فاسقين؟ فهل تجوز غيبتهم؟ هو طبعا كما ذكرنا أيها الأخوة، الغيبة أو الكلام في الناس لا يجوز إلا لمصلحة شرعية، يعني ما يكون واحد بيجن دائما والله ما دام هذا يجوز الغياب يلا للكاف، مو هذا الأساس ولا هذا هو الصحيح. لا تتكلم في أحد إلا لمصلحة شرعية، في مصلحة شرعية تتكلم، ما في مصلحة شرعية لا تتكلم، وناقش نفسك وعدة مرات قبل أن تقدم على الكلام. يقول: هذا رجل لي صديق ولكنه يدين الله بنزهة غير مذهب أهل السنة والجماعة من المذاهب الباطنية، فهل يجوز أن أتخذه صديقا؟ طبعا يعلم أن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والجوع في الله، فكيف تتخذ صديقا وتحبه وتوده وهو ليس على مذهب الإسلام الصحيح أو على مذهب المذاهب الباطنية؟ ففي هذه الحالة لا يجوز مصادقته ولا إظهار المودة له بأي نوع من أنواع المودة، لا يجوز إظهار المودة له. ولكن كما ذكرنا سابقا لا يعني عدم إظهار المودة تعمد الإساءة. تقول السائلة أو السائلة: هل يعني أنك تتسوق في النهار عند الاستيقاظ من النوم تستعمل فرشاة الأسنان، وعند النوم تستعمل فرشاة الأسنان، وفي المرار تستعمل المسواك، هل هذا يعتبر رياء؟ السؤال غريب، لكن يعني كانت هي تقصد إذا هي كانت مع أخواتها المسلمات تستخدم السواك، ولما تروح الليل عند النوم فرشاة، صباح الفرشاة وما يجب أن يستخدم أصلا هناك يعني قضية أخرى يجب الانتباه إليها. النقطة الزايدة هذه ليست في الإسلام. إن إيش الرياء؟ واحد عادي يعني واحد طبيعي يرجع لنفسه طبيعي. هو عنده سواك يتشوف به، وعند الصلوات وعند الوضوء والأوقات المستحبة يتشوف بالسواك. والله حصلت في مصلحة من استعمال معجون الأسنان وفرشاة الأسنان تستعمل في أي وقت. ليش يجي الشيطان واحد يقول لي أنت هل يمكن فيها رياء؟ يمكن انت لازم كل من يستخدم فرشاة الأسنان هذه الوسوسة الزايدة هذه هذه المصيبة. كثير من الناس يقعون في أشكال عديدة من الوسوسة. حتى ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله له كتاب جيد هو منتزع في الحقيقة من كتاب إغاثة الأذهان. الوسوسة وغنى بالمسلمين وبيظهر في كلام له كلام غيره في قضية الوسوسة هذه. أشياء يعني مضحكة. واحد جاي يقول للثاني يقول أنا أدري ما أبغى أقول السلام عليكم ما أعرف أقوله، أشك السلام عليكم، أقول يمكن لا بس السلام فأرجع وأعيد وأرجع، وشلون أقول السلام عليكم؟ بل كلها مثل ما تقول عليكم، كيف أقول السلام عليكم؟ فليس أنا قلتها، لما قلت كيف أقول السلام عليكم؟ كيف السلام عليكم؟ وأحوال هؤلاء الناس عجيبة وغريبة، وهو مرض، مرض يعني نفسي هذا الوسم. هذا يقول أنا وقعت في مشكلة عويصة وقعت فيها أنا وأخ لي قبيل إذا اجتمعنا نسير كالشراب والبنزين فإننا نتشمت بفلان وننجح مع فلان ونرتاح، ولكن إذا خليت مع أناس في جلسة أو أي مكان بدون أخي فإنني سبحان الله تعالى بين قوسين لا أتكلم في فلان ولا أشكر حتى ولو كان الذين معي يحكموني وإن أردت تركه لا أستطيع ذلك. طيب يا أخي ما دام أبعد الشراع عن الزنجير يعني أبعد النار عن الزنجير فلا تحدث الحريق هذا. فهذا الصغير يعني يتناقش حيث إياه في الله بدل ما يسترسل في الناس حقير تعالى يؤمن الساعة. القضية من الله عز وجل ما جبرك على أنك لما تجلس مع فلان بالقوة تختار ما هو هذا، ولكن الشيطان مع نفس الأمارة بالسوء مع قرين السوء تحدث المصيبة. فإذا إذا واحد ما هذا الناس فإذا يبتعد عن هذا الطريق ويخالف الناس الآخرين الذين اجتمع معهم لم تحدث هذه الأشياء. يقول السائل إذا دخل الإنسان إلى المسجد لحضور حلقة علم فهل يجب عليه أن يصلي ركعتين أم لا؟ بعض أهل العلم قالوا أنه لا يجب عليه، ولكن الصحيح أنه يجب عليه أن يصلي ركعتين لعموم الأمر. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين. وبعضهم استدل من حديث الثلاثة الذين دخلوا في حديث البخاري فأما أحد يصلي فردة في الحلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلفه واستحيا وأما الثالث فجلس قال هؤلاء الثلاثة جلسوا ما صلوا. فأجاب ابن حجر وغير العلماء أنه ما ذكر عدم الصلاة في الرواية، فعدم ذكر الشيء ليس دليلا على عدم قصوره، فقد يكون حصل ولكن ما نقله الراوي ونقل الشيء المهم الذي هو يعني مدار الحديث عليه. وهناك حديث وسئل الشيخ ناصر عن هذه المسألة فقال أن الحديث عام وأتى بحديث عن أبي قتادة الأنصاري صححه أنه دخل وجلس من غير أن يصلي ركعتين وكان حلقة عين في المسجد الأقصى سلم فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين. فصار هذا الحديث دليلا على وجود صلاة ركعتين حتى لو كانت حلقة علم في المسجد، وحتى لو ما صلى في المسجد يعني جاء من برا فإنه يصلي ركعتين قبل أن يدخل في الحلقة. إذا كان في وقت صلاة فالأرجح أنه يصلي لأنه من ذوات الأسباب كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. فإن الصلوات لذوات الأسباب من صلاة الكسوف والكسوف وصلاة الجنازة بعد العصر أو قبل المغرب وصلاة تحية المسجد هذه لذوات الأسباب فيصلي. هذا السؤال يقول السؤال أيضا عزيز يقول هناك بعض الأقوال أنه مع تقدم الزمان سوف يتلاشى الشباب المسجد وسوف ينشر الكسوف في الأرض فما هو صحيح؟ ويا أخي ربي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق موقوفة يقاتلون من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة جدا وهو في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث التي تدل على أن أهل السنة والجماعة لن تزال منهم طائفة منصورة على من خالفهم سواء كان نصرا جهاديا أو نصرا بصحة عقيدتهم وسلامة مذهبهم فهم لا يزالون منتصرين حتى تقوم الساعة. هؤلاء الطائفة سيكون منهم شيوخ وسيكون منهم شباب وسيكون منهم صبيان يعتقدون هذا يعتقد الطائفة مثل علي بن ابي طالب وغيره مع رسول الله من مصالح كبيرة وسيكون منهم تجار وسيكون منهم موظفين وسيكون منهم طلاب وسيكون منهم جراح وسيكون منهم طائفة من الناس نساء ورجال هذه الطائفة المنصورة لن تزال باقية. فلذلك يا أخي اطمئن فإن الشباب مثل المطالة لم يتلاشى لكن كما ورد أنه في آخر عند إذا أراد الله أن تقوم الساعة يعني بعد أن يرجع ويقاتل الدجال مع المسلمين يقاتل المسيح الدجال ويحكم بحكم الله في الأرض وينتشر الإسلام في هذا بعد وفاة عيسى بفترة ما شاء الله أن تكون تأتي منه يبعثها الله فتحجب أرواح المؤمنين ويبقى فقط الفجرة الكفار عليهم تقوم الساعة. فهذه فترة وجيزة قبل قيام القيامة تأتي هذه الرسالة تقبل أرواح المؤمنين ولكن فترة وجيزة يبقى فقط عليهم تقوم الساعة ما يبقى فيهم مثل ورد الحديث من يقول الله الله لا تقوم الساعة وفي الأرض يقول الله الله ويبقى الناس كثيرا وفيهم العزيز والشيخ الكبير يقولون لا اله الا الله فيقول احياهم ما هذه الكلمه غريب اسمها يقولون وجدنا اباءنا يقولونها فنحن نقولها هؤلاء شرار قد تقوم عليهم الساعه او من بعدهم. يقول اذا كانت قائمه ودخل في ثانية السواق هل تكثر؟ اذا كان بغير تعمد فلا تكثر. اما ان يحج الصائم الذي يدفع للسواق ياكل فيه يبلع طبعا هذا يعتبر من يتعمد إيصال شيء إلى بيته. يقول عن حديث الإبن ألا ينقل هذا توثيق بعض توثيق نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعض الصحابة قالوا في الإبن وهذا من أنواع الكذب ألا يقع عن هذا في رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقول رأي إجماع أهل السنة على عدالة الصحابة خصوصا في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عدول حتى لو وقع فيه الكفر في مرة من المرات وروى حديثا فإنه يؤخذ به هذا خاص في جيل الصحابة. أما من بعده فتشترط العدالة والضبط. هذا يعني سائل أو سؤال امرأة تقول أنها أتاها دم العادة أو تقول أنه لم من هدم لكن هي لم تدري هل هو دم لكنها في البداية ظنت أنه دم العادة نزل من هدم فظنت أنه دم العادة لأنه جاء في وقت العادة ولكن فتركت الصلاة طبعا هذا هو الصحيح فتركت الصلاة لمدة 3 أيام هي فترة الدم ثم قطع الدم وعلمت بالفحص انها حامل وان هذا الدم ليس دم حيض وانما هو يعني دم من الرحم او ما شابه ذلك فما هو الحكم؟ فيقول الشيخ عبد العزيز في هذا حكم هذه المراه انها تقضي ما تركت من الصلوات وهي لا تقبل ان شاء الله لانها تركت الصلاه لشيء كانت تعتقد انه واجب عليها وهو الحيض انه واجب عليها كثره الصلاه لكن بعد ما اكتشفت انه ليس دم حيض فعند ذلك يجب أن تقضي الصلوات التي تركتها مرتبة في الحال، يعني تقوم الآن تقضي المغرب العشاء الفجر الظهر العصر المغرب العشاء الفجر الظهر العصر وهكذا ثلاثة أيام التي فاتتها. يقول السائل: ما حكم تحسس الداعية لبعض أعمال النذر؟ هل يعتبر تجسسا أم لا؟ يقول الشيخ عبد العزيز في هذا، يقول: إن أراد هذا الرجل يعني هذا الداعية بعمله هذا الإطمئنان على المذهب أو النشر هذا الخير بين الناس، ليذهب ويقول: ترى يا جماعة الحمد لله فلان ترى صار يصلي صار يفعل كذا، ها؟ وحتى يظهر في نفسه، يقول الشيخ: حتى يظهر في نفسه السرور والغصة مما يقول به هذا الرجل فلا بأس في ذلك. أما إذا كان الاطلاع على عوراته ويكشف معايبه فهذا لا يجوز، هذا من التجسس المحرم. طبعا التحسس كما ذكرنا المهم لا يكون القضية فيها اطلاع على العورات، يعني على ما يكره الشخص، ولكن إذا تحسس بطريق شرعي وعرف أمر أو حال هذا الرجل لهذه المصلحة، يعرف ماذا يفعل معه بعد ذلك، هل مثلا استفاد بهذه النصيحة أم من مثلا يعطيه أكثر، فعند ذلك لا بأس. أما أن يتجسس يطلع على عوراته وينشر مثال هذا الرجل بين الناس فلا يجوز. يقول السائل: إذا كان من تصوير يقطعون فكلما وصلتم يعملون المشاكل وحاولت يصلهم عدة مرات ولكن لا فائدة، ما العمل؟ هذا في حديث رواه الإمام مسلم عن أحد الصحابة الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرار منه، يعني أصلهم ويقطعونني وأحرم عليهم ويعني يسيئون إلي يحسنوني ويسيئون إلي، ماذا أفعل؟ فقال رسول الله: إن كنت كما قلت أو كما قال، يعني إن كنت على هذه الحالة فعلا فكأنما تكسهم الملل، كأنما تضع في أقدارهم التراب ولا يزال يعني لك من الله سلطان وحجة عليهم ما دمت على ذلك أو كما قال عليه السلام. ففي الحالة هذه إذا كان يستمر بالصلاة ولا يملك ويصبر ويحتسب الأجر عند الله جل وعلا. يقول السؤال: ما هي شروط لباس المرأة المسلمة؟ شروط لباس التقصير شيخ ناصر في أحد كتبه، وهذه الشروط: أولا استيعاب جميع البدن، يجب أن يستوعب اللباس جميع بدن المرأة. الثاني أن لا يكون الشرب زينة بنفسه، يعني فيه براجع وفيه أشياء تمنع زينة مجلد، هذا طبعا الثوب الذي يظهر الأجانب بغير الخارج، الكلام على صفة هذا الثوب. الثالث أن لا يكون صفيقا، أن يكون صفيقا لا يكفي، يعني لا يكون شفافا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النساء الكافيات العاريات، يعني كيف كافيات عاريات؟ يعني يلبس المغرب، كيف انه يلبس اشياء شفافه بحيث الواحد يرى، فكانها تعتبر نفسها لا تسوي المغرب. بعض الانواع النقاب او بعض انواع هذه اللي يضعونها بعض النساء هداهن الله، يعني يمكن عدم وجودها اصلا، يعني احيانا في الاغراء والفتنه شيء رقيق جدا يخشى الناس تجعل الرجال يحدثونها بها. العين يعني بعض العلماء ركز في العين الواحدة أن تظهر من هذا إذا يعني حتى ترى النقص ثانيه. أن يكون فضفاضا لا يصف شيئا من الجسم، لأنه لو كان ضيق يبدي عزيزتها يعني مؤخرتها أو مثلا وصفها، هذا لا يجوز. الثوب المخصص أن تظهر فيه المرأة له الأجانب لا يجوز، لأنه يبدي وصفها. وأن لا يكون مبخرا ولا مطيبا حتى لا يرى رجال لا يشم رجال الأجانب ريحها فتعتبر من تقع من نوع من أنواع الزنا. وأن لا يشبه لباس الرجال، وأن لا يشبه لباس الكافرات، وأن لا يكون لباس شهرة، يعني تشتهر به المجتمع، ما في أحد يلبس إلا فلان وفلان يعني شيء مشهور، فهذا يعني شهرة محرمة. هل يجوز للمرأة أن تقص من شعر رأسها إلى الكتفين مثلا؟ الجواب يجوز. يجوز أن تقص شعرها، وجدت عن بعض الصحابيات قص الشعر ولكن حلقه لا يجوز. هل تتوج بالنزاع على الغسل بدون جماع؟ ما يجب على الإنسان الغسل إلا إذا أنزل، سواء ساب النزاعة أو غيرها. يقول السائل: هل التوبة تغفر جميع الذنوب والكبائر واي شيء عمله الانسان في عصيان ام لا؟ هذا ايها الاخوه سؤال من دعوه الانسان اذا ابتدى واداه الله عز وجل وترك الحرام تجد يحصل فيها حرج، يعني تجد ما زال فيه حرج، كل ما تذكر السيئات اللي فعلها المؤول حرج، يعني يا ترى هذا الشيء فعلته، هذا المعصيه اللي فعلته، يا ترى غفرت ما غفرت، ذهبت ما ذهبت، تجد هذا من طريق الايمان، لان هذا الشعور الطيب ان الانسان لا يزال بين الخوف والرجاء، لكن الله عز وجل اذا الانسان صار في رقابته ازال عنه هذا الحرج، فقال جل وعلا: والذين اذا فعلوا فاحشه أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم أتى بالمغفرة والجنات لهم بهذه الشروط. فإذا كان لك توبة الصادقة وصحيحة ولم تصر على ما تفعل وأنت تعلم وذكرت الله واستغفرت وندمت على ما فعلت بشروط التوبة فأبشر بمغفرة من الله وأجب هذا الحرج المشروع. يقول: إذا كان المؤمن يصلي خلف إمامه ثم ركع الإمام ولم يركع المأمون حتى رفع الإمام من الركوع، ماذا يجب؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة الإمام، فإذا ركع فركع، وإذا رفع فركع، وإذا صلى قاعدة يصلي قعودا للإمام، يجب أن يتابع الإمام. فذكر بعض أهل العلم أن الإنسان المأمون إذا فاته ركنان متواليان مع الإمام فطر الصلاة. ابن جبريل شيخ الجبريل يقول: إذا الإنسان يصلي وراء إمام ركع الإمام ركع المأموم ورفع الإمام ركع المأموم وسجد الإمام ركع المأموم هذا فاته الركوع والرفع فاته تكميل التوازن إن لا يستطيع القراءة ولا على الآن الكبير على هذا ولكن هذا كلام الشيخ. أما إذا فاته ركن واحد فيستفيده خصوصا اذا كانت الفوات مثلا انقطاع مكبر الدوري او مثلا بعد المسافه ما حس على انه رفع من السجود الا بعد ما سجد السجود الثانيه فعند ذلك يسجد ويرفع ويسجد ويلحق الامام ولا حرج في ذلك. يقول السؤال: من تنبه في صلاته لانه قد صلى وهو ناقض وضوءه هل يقطعها ام يسلم قضيه التسليم؟ إذا اكتشف أنه يصلي بغير وضوء الآن فعند ذلك يصلي للصلاة مباشرة ولا يحتاج الأمر إلى تكليم يصلي مباشرة يمشي ويروح الغرفة ويرجع يصلي ولا يكون التكليم إلا من الصلاة كاملة. إذا كان الإمام يسحب واحد يصلي في اللي وراه يصلي بالناس يكملون مع الصلاة ما يعدل الإمام اللي سحب ويخلف. هذا السؤال عن امرأة يصير مطوعة وتفتح الباب، شلون مطوعة تفتح وإذا أرادت القراءة على مريض، المهم إذا كانت تقوم بأعمال غير مشروعة فلا يجوز الذهاب إليها، مثل التنبؤ بالغيبة والاتصال بالجن ومعرفة هذا وقراءة الكف. بالعرافة ترى أحد الناس يعني خايفين للأسف. وهذا ما يذهب إلى الكتاب والسنة وإلى يذكر صفر على العرافة هذا من نقص هذا نتيجة تشويه العقيدة في القلوب. ما هي أساس صحيح؟ فلما يكون الاستجابة وتجد الأخبار والإشاعات تناقل يلا فلان عنده ورق فهذا من الشرك والعياذ بالله أن يعتقد الإنسان في مثل هؤلاء ومن أتى عرافا فصدقه كفر على بما أنزل على محمد ولم تكفر له صلاة الأربعين. ما رأيكم في زوجة تعمل مدرسة في المدينة وزوجها في مدينة أخرى يريد أن تدخل إلى مسكنه ولكنها ترفض بحجة مواصلة تدريسها إلى نهاية العام ولكن زوجها غير راضي عنها حيث انني اقنعتها وانتقل الخطاب من صيغه الاغتراء الى صيغه حيث انني اقنعتها ولم تستجب وما تنصحوني بذلك. طبعا ايها الاخوه طاعه الزوجه لزوجها واجبه شرعا وتاثم المراه ان تطع زوجها سواء في هذا الامر او غيره. امرها بترك العمل تترك العمل، امرها بانتقال مكان الى اخر تترك المكان، يجب عليها وجوبا ان تفعل هذا. إلا إذا أمرها بإثم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما إذا أمرها بشيء صحيح فلا بد أن تطيعه ولو كان مباحا. يعني لا بد أن تطيعه ولو كان مباحا، هو لازم يكون مستحب أولا. يقول: إذا وعدت، هذا سؤال عن خلق المواعيد، يقول: أنا وعدت في ساعة فلانية، جاء واحد كان يسأل من السؤال، جاء واحد ثاني على الشخص هذا وقال لي تعال معي، فالشخص هذا قال أنا ما أعرف فلان، فقال لي ما يريد منك تعال بس، فراح معه. فيقول السائل هل يقع الاسم على الاثنين ولا على فقط الشخص اللي جاء ولا فقط على الشخص اللي راح على الباب؟ فالشيخ عبد العزيز بن باز يقول هذه المسألة تعتمد على حكم إخلاف الوعد، فيقول الأرجح أن إخلاف الوعد محرم لأنه كما قرنه بالمنافق بالنفاق، قال إذا وعد أخلف، فقال الإثم على الاثنين جميعا وهما مشتركان في الإثم، اللي أخلف الوعد يعني رجل صاحب الذي يريد أن يذهب والشخص الذي أتى إليه وسير وزور إلى المؤذن، كلاهما مشتركان في الإثم. يقول بعض المدارس يؤذن فيها المؤذن صلاة الظهر بعد الأذان في المساجد، فهل هذا يجوز؟ الشيخ عبد الرزاق عزيزي سألناه عن هذه المسألة فقال يجوز لهم أن يؤذنوا لكن من غير مسبب قوي. يحصل يعني بعد الصلاة الفلانية تحط الصلاة وقت بعد ما يكون الناس طلعوا المساجد، هل يؤذن في مصلى المدرسة ولا ما يؤذن؟ فيقول الشيخ يؤذن ولكن بغير مكبر صوت حتى لا يشوش على الناس. هذا السؤال لا تضحك من أي سؤال، لأن السؤال فعلا من يقول أعطاني الخبال خبزة مع الخبز الذي اشتريته، وقال هذه من عندي مع العلم أنه عامل بالمخبز ولا يحق له أن يتصرف، وأخذتها ولكن بعد مدة قليلة أصابني القلق والشبهة أفيدني. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول يعني مثل واحد دخل مثل هذا أعطاه خبز زيادة ولا أعطاه مثلا زود الأكل ولا أعطاه مثلا شيء بإضافي وهو عامل في المحل، يقول الشيخ عبد العزيز إذا كان هذا الأمر يسير فهذا يتسامح فيه، يعني مثل هذا يتسامح فيه ولا حرج إن شاء الله، لأن حتى لو صدق أن صاحب المخبز اطلع راح يدخل من عمل لأنه أعطاه خبز، يعني مثل هذا يتسامح فيه. لا تقاضى كل الصالح لا مجانا، إيه قال إذا كان يسير يتسامح فيه لا حرج. هذا السؤال يقول ما حكم إجزاء المرأة ليمينها وهي تمشي في الشارع وكذلك إذا وضعت الحناء على يديها؟ ويقول الشيخ عبد العزيز يجب ينبغي للمرأة أن تغطي يديها، وبعض العلماء اعتبروا في الوجه يعني اعتبروا إظهار اليد تمام الأجنب بأجانب فأجاء الوجه في الفرمة، فسألته عن وضع الحناء فقال إذا ظهر الحناء على يدها يكون أشد وأشد، ولذلك لا تغلل يدها ولا الحناء الذي على يدها. تكون الأداء خلقة العلم أن يكون طلبة العلم عن يمين وعن الشمال المتحدث، ولا يكون أحد في الخلف ولا حضر وجود بعض الأخوة قبل المتحدث. أتمنى الجواب حلو فنعمل منكم جزاكم الله خيرا المرة القادمة. فيقول الشيخ عبد العزيز يقول الأمر واسع يعني في هذا ويجب يصير في الحلقة، وإذا طاق الأمر جلس خلف الحلقة وعن يمينه وعن شماله وبأي مكان، لكن طبعا الأفضل أن يستقبلوه بوجهه أن يستقبلوه بوجهه، هذا الأفضل، ولأنه أحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان مثلا أحيانا يكون إجابته على شيء تحت حركة يده، أحيانا ما يقول الرواة مثلا فبدأ في وجهه كذا فسمع الرجل رضي الله عنه من الذي نقل الكلام؟ فالصحابه الذين جلسوا امامه، من الذي نقل ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصلاه السريه؟ الذين خلفه مباشره قالوا كنا نعرف الاضطراب لحيته، فكان يعرفون انه يقرا في هذا الدور الاضطراب لحيته لانه الاخوان الذين خلفه كانوا يقرؤون خلفه مباشره، هذا فيه فضل الصلاه خلف الامام مباشره، وكذلك من أداب حلقة هذا المسجد، لكن الجزء في الخلفة ينزل الأمر واحد. هل تقليد رشا تتكلم بالغياب من الاستهزاء؟ الشيخ عبد الرزاق عزيز يقول لا يجوز، يعتبر من السخرية. قالوا لا تركب في سيارة المدرسة وهي آخر وحدة في الدورة، هل يجوز لها أن تدفع ما حتى يعني ينزلها في المكان؟ يقول الشيخ عبد العزيز لا يجوز، ولو كانت مثلا متعبه لا تستطيع ان تمشي تبقى معها سنتين ويقضيها مع الثواب اليه تبع يودي الثواب سنتين، ولذلك دائما يكون اخر اتوبيس المفروض يكون اثنين مكان بيتهم في نفس المكان يشتركوها مع بعض وينزلوها، ويكون اول سنتين يقرأ من الاوتوبيس واخر سنتين يقرأ. والله حينهم يعني اكثر يقرأ من الاوتوبيس. يقول أكل الأكل من طعام الكوك أو الذي يطرح في عيد الميلاد طبعا ما يجوز لواحد يشارك الكفار في عيد ميلاده ولا يأكل من طعامه. هناك تفصيل ذكره ابن القيم أن الكلية في صلاة المستقيم يحط الأكل من الذبائح وغير الذبائح إذا أهدي يعني إذا أهدي مو في مكان الاحتفال ما يجوز أكل الذهاب. يقول بعض الناس يذهبون إلى الخارج ويرد ويدرسون وإذا جاء في الاختبار يغشون ويقول إن الرسول قال من غشنا يعني المسلمين وليس منا فإذا غشيت بلاد الكفار ما بهم حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يا حجاشي يريدون أن يجدوا بأي وسيلة يريدهم أن يلعبوا على الدين حتى هذا الحديث له لفظين اللفظ الأول من غشنا فليس منا وهذا واضح اللفظ الثاني من غش فليس منا من غش يعني مطلق الغش فليس منا ولا صحة لتحليل الغش لا في الاختبارات ولا في التجارة ولا في الإنجليزي ولا في غير الإنجليزي هذا الغش كله حرام. واحد يقول هذا كلام الكفار يجوز إنه غش فيه. طيب يقول السؤال أي آخر سؤال يتبحث فيه نعم وفي سؤال عن احد النساء سالت عن قضيه كفاله الايتام كما نؤدي الجواب للايتام تاخرنا الاجابه عليها هذا السؤال عن صون القضاء صون القضاء هذا اخر سؤال نحن فيه لو واحد عليه قضاء ثم شرع الصيام صيام القضاء هل يجب عليه إتمام الصوم أم أنه يجوز له أن يفطر إذا أراد ويقضي مكانه يوما آخر؟ واضح السؤال الآن في صيام التطوع، الصائم التطوع أمير له، إن شاء صام إذا أفطر، لو شاف نفسه مثلا جائع أو كذا يفطر ويصوم يعني بإتمام ما عليه إذن، لكن اللي يصوم قضاء الذي يصوم قضاء هل يجب عليه أن يتم الصوم؟ هل يجوز أن يفطر ويصلي بعد مثلا يوم آخر؟ طبعا إذا كان وقت متكر يعني إذا كان ما بقي على رمضان إلا خمس أيام عليها خمس أيام لازم يصوم الخمس أيام كلهم، لكن إذا كان وقت متكر هل يجوز لها أن تفطر أم لا يجوز؟ هذا سبحان الله يعني لما قرأت السؤال بديت أفكر فيه يعني فيها فحاولت أن أتصل بشيخ عبد العزيز فلم أفطر فنمت في تلك الليلة ورأيت النوم الشيخ عبد العزيز أمامي وسألته عن هذا السؤال فقال لي في النوم يعني قال لا يجوز أن تفطر ويجب علينا إتمام الصيام طبعا هذا ما هو مصدر التشريع وهذا من ضرر الصوفية اللي يجب علينا الصيام فبعد ذلك حصل الاتصال وتيسر بالشيخ فقلت له إني رأيت كذا وكذا وكذا فقال الأمر كما أخبرتك الله أكبر فقال الشيخ أيضا قاعدة قاعدة جيدة يعني خير من الكفر يقول صيام الكفارة صيام القضاء وصيام النذر وصيام الكفارة لا يجوز أن يجب على الإنسان أن يتمه صيام القضاء لو شرع في صوم قضاء لابد أن يتمه من المغرب لو شرع في صيام نذر واحد عليه نذر قال اليوم أبغى أصوم مثلا يوم النذر هذا اللي عليه إذا شرع لابد أن يتمه صيام الكفارة واحد حلف يمين أو واحد عليه صيام كفارة كفارة شيء معين ورد في القرآن السنة كفارة الصيام إذا شرع الصيام لا بد أن يتمه ولا المغرب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك